الحفاظ على الحياة، طالما أن قلبه اللي هو موضع نظر الرب تبارك وتعالى مطمئن بالإيمان، فلا صحيح قد يقول قلبك يا مفسد اللي هو شماتة أعداء الله عز وجل. أقول لأجل هذا جعل الأخذ بالعزيمة أفضل من الأخذ بالرخصة، وكل على نفسه بصير. هل يستطيع أن يتحمل ويأخذ بالعزيمة لئلا يشمت أعداء الله عز وجل في هذا الدين؟ إن استطاع فبها ولا، وإلا فباب الرخصة إيه؟ مفتوح أمامه، ليس مأمورا به، بخلاف إيه؟ إنه لو تعرض للأكل من ميت وإن لم يأكل سيموت، إنه هنا نقول إيه؟ يلزم أن يأكل. ليه؟ لأن إن لم يأكل يسيموت، هذا قانون جرت به الحياة لا يختلف فيه اثنين. لكن لو أكل ميت هل يلزم من أكله الميت أن يموت؟ أقصاها قد يمرض وقد لا يمرض، لكن أصبح الشيء المحقق عندنا إيه؟ إن امتنع عن الأكل يعني وحفظ الحياة مطلوب، فهنا أصبح واجبا عليه أن يأخذ بالرخص. إذن الرخصة تختلف أحكامها باعتبار ما تتعلق إيه؟ ما تتعلق به. ففي أشياء حكمها بتغير، يتحول من موضع حرمة إلى موضع إباحة، بل وجوب. وأشياء حكمها ثابت، نذكر كلمة الكفر كفر، ولكن يرخص فيه لمصلحة إيه؟ أكبر. وعندئذ تبقى العزيمة قائمة، أن الحكم باقي على ما هو عليه، إن شاء أخذها وإن شاء إيه ترخص. وفي أشياء لا يترخص فيها بحال، هي حرام قبل وحرام بعد، اللي هي زي إيه؟ ضرب الوالدين، الزنا بالحرة، الأشياء التي لا ينبغي للمرء أن يقدم نفسه فيها على غيره. لو أكرهت أنت على قتل غيرك، لماذا تستبقي نفسك بإزهاق نفس أخيك؟ هذا لا يجوز لك الترخص فيه، لأن هي نفسي ونفس، ونفس محترم ونفس محترم، فهو قال لك إن لم تقتله قتلت، إذن فلتقتل ولا أقتل أخي، لأن نفس محترمة مثل هذه النفس، لماذا أثرت نفسك؟ وصحيح اختلاف العلماء هنا في القصاص، يكون من القاتل المباشر ولا من الحامل أو المكر، ده ليست قضية، ولكن هنا نقول إيه؟ هذا موضع لا يترخص فيه، لا يجوز الترخص. كان شخص من رجل اختلاف يعني كان معرض للقتل، ولكن بأذى بعض الناس، يعني اضطر انه لو ما اذاش بعض الناس فمعتل، فكده بالنسبة له هو قاتل وبالنسبة للناس تأذى. هذا الإذاء يحتمل ولا لا يحتمل؟ ما قد يكون إذاء يصل به إلى درجة القتل، يبقى نتيجة واحدة لم يصل درجة القتل، خلاص عمل هو بالنسبة له المفسد أكبر أنه يقتل، إنما عند الآخر ممكن تكون مضرة يتحملها. خلاص إذا كان يتحملها يبقى خلاص يحرق بيته. نعم. طب الحكم عشان حكم المسلم، يعني هو إذا كان الإنسان هذا يقتلك لو لم تحرق بيته فيما بعد، طب حكم المسلم ده أو تعدي على قوته؟ حرق بيته يمكن تعويضه فيما بعد، أما قتله فلا يمكن تعويضه. هو الآن حرق بيته، البيت مثلا له 20,000 30,000، يمكن أن يعوضه بعد ذلك، حتى وإن كان فيها شيء من تروع المسلم وكذا، لكن احنا بنقول الضرر الأدنى ليحتمل دفعا للضرر الأعلى. نعم. ويبدو عند التأمل أن هذه قاعدة قريبة رأس الأبناء، ونجده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لها، فيقول ولم نعد بالرخصة موضعها كما لم نعد بالرخصة في المسح على الخفين، ولم نجعل إمامة ولا خفاجين قياسا على الخفين. ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة، طبعا الظاهر كلام الشافعي عليه رحمة الله، إن الإمامة لا تأخذ حكم الإيه؟ الخفين، لا تأخذ حكم الخفين. ولعله لم يثبت عنده حديث بلال ولا حديث معاوية بن أمية الضمري في النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار. نعم. لعل رفض تسلم نجعلها من باب القياس إلا ما يكون هناك أثار، هو نفس المسح على الخفين بالنص، يعني مسح الخفين بالنص، مسح الإمامة بالنص. يعني لو لم يجد، لو لم يجد هناك نص آه، إن لم يجد، لم يوجد نص فلا يجوز، مخصوصا مع وجود الفارق مع قولهم بأن العبادات ليس فيها قياس أصلا. نعم. والله الحديثين في كل منهما مقال، مع أن أحدهما أخرجه مسلم والآخر أخرجه البخاري. حديث معاوية بن أمية الضمري في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، العمامة والخفين مش. وفي حديث بلال في مسلم إنه مسح على الإيه، أو مسحه على الخمار، وطبعا الخمار كل ما غطى الرأس. فنقول لعله هذا لم يثبت عنده، وفي كل منهما مقال، وهما من الحديث التي انتقدت على الشيخين أو الإمامين البخاري ومسلم. ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. الثالث لا ينسب إلى ساكت قول، ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل، ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل، إنما ينسب إلى كل قول قوله وعمل. هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية، ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام. والحقيقة أوردها في باب الإجماع السكوتي، أن أحد العلماء يقول قولا وينتشر هذا القول في الناس ولا يعارض أو لم يعارض، فكان الشافعي عليه رحمة الله يقول لا ينسب لساكت قول، لأنه لا يدرى لماذا سكت. قد يكون سكت لأنه لم يستحضر حكم المسألة في هذا الموطن، أو قد يكون سكت خشية بطش وسلطان المتكلم، أو قد يكون هذه المسألة من المسائل المختلف فيها ويرى أنه لا إنكار في المختلف فيه، أو غير ذلك. يعني يمكن تعدد الاحتمال الحامل على السكوت، فلهذا لم يكن يرى أن السكوت رضا كما يقال. وعليه فكان يقول انه لا ينسب ساكت قول. ولا شك ان القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة الى مزيد من الكلام، لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل اتبعوها باستثناء يكمل الموضوع فاضافوها اليها، ولكن القاعدة في موضع التالي. وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان. طيب هنا بنقول اذا كان الشافعي رحمه الله قال ان السكوت لا يدل على الرضا، يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات، كل ما احل من محرم في معنى لا يحل الا في ذلك المعنى خاصه، فاذا زايل ذلك المعنى عاد الى اصل التحريم. مثلا الميتة المحرمة بالأصل المحلة بالمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. فهذه القواعد الثلاث التي تباين صيغها ومظاهرها نجدها متحدة في مغزاها، فإنها تفضي إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة. اشتهرت وحفظها كل الناس ويتعللون بها، الضرورات تبيح المحظورات، لكن هي القضية ما هي الضرورة؟ ما هي الضرورة التي تبيح المحذور؟ الضرورة أمر يتعلق بكل من الكليات اللي جاء الشرع بحفظها، اللي هي الضرورات الخمس المعروفة: النفس، وطبعا الدين الأول الدين والنفس والمال والنسل والإيه والعرض والمال والعقل. طبعا العرض والنسل يعتبرون شيء واحد فقط. فإذا كان الإنسان معرض لتلف شيء من هذا، فعندئذ يتحاشى هذا التلف ب استعمال المحظور الذي يحقق له هذا المقصد. ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيدا القاعدة، وهو فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ومما لا غبار عليه أن هذه القواعد جرت على فسق قويم ورصين، ثم هي وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبق القاعدة صخرها في قالب وصخرة سبق القاعدة وصخرة وصخرة على سبق القاعدة وصهرها في قالب أضبط وأركز. فقد شاهدنا هذا التطور ووجدنا الفقهاء يعبرون عن ما سبق بقولهم الضرورات تبيح المحظورات وكيف الضرورات تقدر بقدرها. الحاجة لا تخف لأحد أن يأكل مال غيره، هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوال المحتاج عليها. إذا الحاجة لا تبرر أخذ مال غيره، فلو أخذه أحد لكان آثما وضامنا، بخلاف الضرورة التي تسقط الإثم وتقوى تسقط الضمانة، إذ الاضطرار لا يقتل حق الغير. وقد أشار الإمام الشافعي أيضا إلى ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية: وليس بالحاجة محرم إلا في الضرورات. وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كمرارة النص التالي: والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا. فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على أسنان الفقهاء كسبت صبغة مؤكدة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم: الرخص لا تناسب المعاصي. أما الكليات التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا هي كثيرة، وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط وفيما يلي نقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي. الأول: كل ما له مثل يرد مثله فإن فات يرد قيمته. كل من جعل له شيء هو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. هو طبعا هذه كل ما له مثل يرد مثله فإن فات يرد قيمته، هذه يعني جعلوا لها صياغة أخرى فقالوا: المثلي يضمن بمثله والقيمي يضمن بقيمته. ده المشهور يعني عند الفقهاء يقولون هكذا. كل حق وجب عليه فلا يجزئ منه إلا أداة. تمام. كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. نعم. كل حق وجب عليه فلا يجزئ منه إلا أداة. وفيما يبدو أن هذه الأمثلة تتحقق. طبعا هنا يعني هذا إذا كان الحق متعلقا بحق الله عز وجل، أما إذا كان معلقا بآدمي أو متعلقا بآدمي فنقول كل حق وجب عليه فلا يجزئه إلا الأداء أو الإبراء اللي هو العفو من قبل صاحب الحق، لأن حقوق العباد إليهم، إن شاءوا استوفوها وإن شاءوا عفوا عنه. فلعله كان يتكلم طبعا، لأن هذه القواعد أخذت كما قلت إيه من كلام الإمام، وهو ما صرها على هيئة القاعدة، وإنما جاء بها تعليلا لحكم ذكره، فأخذت على أنها ضوابط أو قواعد أو نحو ذلك، لما هو ما صرها أصلا كقاعدة ولا وضع في اعتباره هذا الأمر، إنما كان يقول هذا الشيء حكمه كذا وكذا وكذا، لأن كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا إيه أداء. فلعل كان يتكلم هنا في موضع يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل. هو نفسه قال هنا باب ضيع زكاة الفطر قبل قسمه. طبعا زكاة الفطر حق من حقوق الله عز وجل وعليه، فلا يجوز للمرء أن يفرط فيه ولا يجزئ إلا أداء. لكن لو كان هذا الحق متعلقا بأدمي فيبقى أمامه الإيه؟ أيوة، الاستفاء أو العفو. نعم. وفيما يبدو أن هذه الأمثلة تتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تجرد في سلكها من حيث المظهر والمعنى. أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله كل ثوب جهل من ينتجه فنسجه مسلم أو مشرك أو وثني أو مجوسي أو كتابي أو لبس واحد من هؤلاء أو صبي فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة. نضمن الإيه؟ قاعدة العامة عندنا من الأصل الطهارة أو أن البراءة الأصلية مستصحبة حتى يثبت خلاف. نعم. وكذلك قوله كل حال قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما قدر الله تعالى عليه صلاها وصلى ما لا يقدر عليه كما يقول. اللي هي قاعدة إيه؟ الميسور لا يسقط به المعصوب، فما عجز عنه سقط عنه وما استطاعه لزمه، ما عجز عنه سقط وما استطاعه لزمه. فإن هذين المثالين لا يأتي عليهما حكم قاعدة فإنهما من الضوابط، ولكن يمكن أن لماذا من الضوابط؟ لأنهما يتعلقان بباب واحد فقط، فالباب الأول يتعلق أو في الكلام الأول يتعلق بباب الطهارة والثاني يتعلق بباب الصلاة، فلهذا يقال ضابط ولا يقال قاعدة، أن القاعدة تشمل أبواب مختلفة، أما الضابط فيحكم بابا من أبواب الفقه أو أبواب محدودة. نعم. ولكن يمكن أن نعد كلا المثالين ضابطا في ميدان القواعد، من حيث أن المثال الأول يتضمن الضروعة تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة اليقين لا يزول. يعني هو ضابط ولكنه مندرج تحت إيه؟ قاعدة من القواعد الخمس الأصول. والمثال الثاني بمثالة طبع لما تقرره القاعدة المتداولة بين الفقهاء الكسور لا يسقط بالمعصوم. وما قاعدة المنسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة مشهورة في تداق الأمر التسع، فقد ذكر العلامة الطبقشي نقلا عن أئمة الشافعية أن هذه المسألة من عبارات الشافعي الرشيق قد أجاب بها أي عدة مواضع منها كذا أي بيبشي في عدة مواضع تمشي منها ما إذا فقدت المرأة وهي في سفر تولت أمرها واحدا يجوز، قيل له كيف هذا؟ فقال إذا ضاق الأمر كذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد رحمه الله وضح الإمام أبو داود في كتاب المسائل تلتزم بفرع القواعد، وهي قواعد مفيدة في أبوابها، منها ما جاء في باب الهبة عنه قال كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن، وفي باب بيع الطعام لكيله ورد عن طريق قول أحمد أنه قال كل شيء يشتريه الرجل مما يفعل ويوزن فلا يبيعه حتى يقدر، وأما غير ذلك فرخص فيه. ومن هذا الباب ما روي عن القاضي سوار ابن عبد الله قوله كل أمر قال فأمر العامة فهو عيب يرد به. ومن خلال هذا عرض الوزير هنا قول كل أمر قال فأمر العامة فهو عيب يرد به في قاعدة العادة محكم. العادة محكم. نعم. ومن خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأخبار في معنى القواعد ممكن أن نقص إلى الأمور التالية. نعم. أولا وجدت القواعد الفقهية ورسخت الكواشف عند الجميع في عموم هذه المراحل كلها قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد وتصدر بصبغة العلم. يعني بل إن أول من أشار إلى هذه القواعد هو مين؟ لا أتكلم من عمر رضي الله تعالى عنه لما قال في كتابه لأبي موسى اعرف الأشباه والنظائر، والأشباه والنظائر ما هي إلا القواعد الفقهية. نعم. فأول من أشار إلى هذا الباب هو عمر رضي الله تعالى عنه بهذا القول الوجيز، بل إن الأشباه والنظائر أقرب إلى التعبير الصحيح من القواعد الفقهية. ليه أشباه ونظائر؟ إذن فيها معنى أصلا قاعدة، يعني لو أردنا أن نعرف القاعدة لقلنا هي الإيه؟ الأشباه والنظائر في الفروع التي تندرج تحت معنى واحد أو جملة جامعة لهذه الأشباه والنظائر أو نحو ذلك. فالقاعدة هي الجملة الجامعة لمجموعة من المتشابهات والمتناظرة. فقول الأشباه والنظائر أبلغ في التعبير من الايه القواعد الفقهية. نعم. إذا أردنا أن نرسم مصورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال قواعد، فإن علينا أولا أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك، فهي مصدر الاتفاق لنا في هذا الباب. لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة في المتداولة في القرون المتأخرة، ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد الإمام الشافعي رحمهم الله، هي تقريبا نفس القواعد المعمودة لدينا في أساليبها وصياغتها. فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حاجزا للمتأخرين على استنباط القواعد وجمعها وتدوينها والتقدم نحو هذا البلاد. وعلى أقل التقرير يمكن القول بناء على هذه النماذج المذكورة في أن عصامة اللبنة الأولى للقواعد ظهور الأمور الثلاثة الأولى، حيث شاعت فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانها، وإلى ما اتسع نطاقها لعلم الحاجة إليها كثيرا في تلك العصور، وهو الطور الأول الذي أسميناه طور المشهور والتكوين. قاعدة الأمور بمقاصدها، أدلة القاعدة وأصلها. أولا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث صحيح مشهور أخرجه الستة من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أصل القاعدة. ثانيا ما رواه البيهقي رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا عمل لمن لا نية له. ثالثا ما رواه الطبراني في مسند الشهاد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه نية المؤمن أبلغ من عمله، ضعيف. وفيه عن نواس بن سمعان الكلاب رحمه الله رضي الله تعالى عنه نية المؤمن خير من عمله ونية الفاجر شر من عمله، كما رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والخطيب في التاريخ، وفي إسناده من هو غير معروف. رابعا لا حاجة لنا بهذه الأحاديث الثلاثة، لأن الأول أصل ثم له شواهد الكثيرة في الصحيحين وغيرهما كما سيذكر بعد ذلك. رابعا ما أفيد في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. نعم. هي عليها. نعم. خامسا ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكن جهاد ونية. سادسا ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. سابعا ما أخرجه ابن ماجة رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يبعث الناس على نياتهم. كل هذه الأحاديث وغيرها وكثير غيرها تدل دلالة واضحة على أن ميزان الأعمال إنما هو النية والقصد من وراء ذلك العمل. ولا شك أن كل الآيات الواردة في القرآن الكريم سواء جاءت بلفظ الإرادة أو جاءت بلفظ القصد كلها تدل على هذه القاعدة، إن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، كلها عموما يعني المتعلقة بالإخلاص أو بالإرادة أو بأعمال القلوب كلها يدل على هذه القاعدة دلالة واضحة. وهنا يأتي قول الإمام السيوطي عليه رحمة الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. قال: هذه الآية أصل لقاعدة الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر مثاله: لو أن رجلا باع أرضا فيها شريك ولم يؤذن شريكه، فإذا أراد شريكه أن يشتري هو أغلى عليه الثمن أكثر من المشتري الأول، فأصل النية الإضرار بهذا الشريك، لكن البيع صحيح في الظاهر. معنى الكلام إيه؟ إن الأصل الشريك حق بهذا الحق في ثمن أو في حدود ثمن المثل. كان الآن رجل له حق شفعة في عقار معين، فعندما يأتي هذا الآخر ليبيع هذا العقار يكتب في العقد مثلا العقار بمئة ألف جنيه، وهو يكون بيع بكام؟ مثلا بثمانين، حتى لا يفكر هذا الشريك في شراء هذا العقار. وإذا أراد أن يشتريه فإنما عليه أن يدفع إيه؟ يدفع المئة، هو في الحقيقة ما باعه إلا بثمانين. فهنا الآخر قد يعجز ولا يستوفي حقه هذا بسبب هذه النية الفاسدة التي أدت إلى إثبات العقد على غير وجهه الصحيح. نعم. مثال آخر: لو أن رجلا تزوج امرأة زواجا صحيحا بعقد صحيح وولي وشهود، فالعقد والزواج في الظاهر صحيح، ولكن النية أراد أن يحلها لزوجها السابق. النية هنا ظاهر العقد صحيح، ولكن مع هذه النية يكون الإيه؟ يكون الإيه؟ أدلتها من الكتاب. قلنا كل آية تحدثت عن النية أو الإرادة أو الإخلاص أو عمل القلب فإنما تدل على هذه القاعدة الأم، ومنه أو منها من الآيات قوله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، على النحو الذي ذكرناه. ولك أن تلحظ هذا المعنى لو لاحظت الارتباط بين هذه الآية وما قبلها. ما قبلها ما هو؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاحا لهم خير وإن تفارقهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. لأنه قد يكون في الصور يخلط ماله بمال اليتيم وحجة أنه ينميه أو ينفق على اليتيم منه أو كذا أو كذا، وهو في الحقيقة يخلطه ليأكله. فهنا وجه الارتباع بين قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح ومخالطة الأيتام في أموالهم، إنه قد يظهر شيئا ويظهر خلافه، هل يقصد فعلا الإصلاح أم يقصد الإفساد؟ نعم. كل من ذلك الله أعلم المفسد من المصلح علم هذا. أيوه، عند عند الارتباط بين الأمرين يعني. نعم. طب الأحاديث في هذا الباب كثيرة، أنا لست أدري لماذا عدل عن أحاديث هي في الصحيحين وغيرهما وأتى بغيرها، ولكن هذه آفة الذين يعملون بالفقه أو الأصول بعيدا عن الحديث. فهو ذكر في هذا الباب حديث عمر رضي الله تعالى عنه باعتبار الأصل، وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حتى لما ذكر حديث يبعث الله الناس على نياتهم أتى به من طريق أبو هريرة، والحديث في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض كسف بأولهم وآخرهم، فقالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. طبعا هذا الحديث كان متكئا قويا لعمليات الجماعات الإسلامية فيما سبق، ولا يزال البعض يحتج به، وهذا في غاية البعض، يبعثون على نياتهم، هذه يعني أو هذا شأنهم عند ربهم عز وجل، وإلا فالله عز وجل يعلم هل خرجوا اتباعا لمشاركة هؤلاء بالغزو أم لم يخرجوا، لكن المهم محل الشاهدين يبعثون على نياتهم. أيضا حديث أبي بكر رفيع الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا لعله يكون أوضح في الدلالة أيضا. أيضا حديث معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، وجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخصمته إلى الصلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. محل الشاهد: لك ما نويت يا يزيد. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وطبعا حديث معن بن يزيد لا متفق عليه أيضا، قال: سلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أتى الله عز وجل عنهم، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. هذا نظير الآيات اللي ذكرنا فيها مسألة الإيه؟ مسألة الإرادة. حديث أبي موسى العربي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يقاتل للمغرم أو المغنم باتل المغرم المغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. متى؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله إن شاء لا أصل معدنا ده أنا فوجئت إن خشيت إن يكون النهاردة وأنا أعطيت موعد ناس آخرين اليوم فوجئت يعني بال أيوة نعم مفيش بس إن شاء الله بإذن الله نعم إن شاء الله بإذن الله ساعتين أول ما تصل شيخ ربيع وإخوان الله يبارك فيك الله يسلمك ويبارك فيك أحسن الله إليك إن شاء الله بإذن الله سيد القوة سلام تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله ونحو حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا رزى يلتمس الأجر والذكر ما له قال لا شيء كررها ثلاثا ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه ويدخل أيضا في هذا الباب حديث أبي هريرة في أول ثلاثة تصاعد منهم النار وحديث أبي هريرة أيضا ثلاثة حق على الله عنه فذكر منهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناجح يريد العمل طبعا يعني كما قلت الآيات الواردة في مسألة الإرادات والنيات كثيرة وكذلك الأحاديث لأن هذه المسألة عليها مدار الدين أصلا وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته القاعدة أولا في اللغة الأمور جمع أمر ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل ودليل ذلك قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي حاله وقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي الشأن والحال ويقال أمور فلان فلان مستقيمة أي أحواله أمور فلان مستقيمة أي أحواله والأمر يجيء أيضا بمعنى طلب الفعل وهذا المعنى ليس مقصودا هنا بل المقصود هنا بلفظ الأمر نفس الفعل وهو عمل الجوارح ومنها اللسان وفعله القول ومنها القلب وفعله الاعتقاد والمقاصد جمع مقصد من القصد ومعناه الاعتزام والتوجه والأمر والقصد يأتي بمعنى النية وهو المعنى المراد هنا فمعنى القاعدة في اللغة إن الأفعال والتصرفات تابعة للنيات تابعة للنيات ومعنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات أو أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون موافقا ومطابقا لما هو المقصود من ذلك الأمر أمثلة القاعدة أولا من قتل غيره بلا مسوغ شرعي إذا كان عامدا فلفعله حكم وإذا كان مخطئا فلفعله حكم آخر بعد العمد في توفر النية بخلاف الخطأ ولولا وجب عليه حفظها وإلا كان ضامنا فصورة الإعطاء واحدة ولكن المقاصد من وراء ذلك مختلفة فتترتب الأحكام تبعا لتلك المقاصد والأهداف ثالثا ومن التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصبا عليه ضمانها إذا تلفت في يده ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها وردها لصاحبها متى ظهر كان أمينا فلا يضمنها إذا هلكت بلا تعد منه عليها أو تقصير في حفظها وهذه القاعدة على وجازة لفظها وقلة كلماتها ذات معنى عام من متسع يشمل كل ما يصدر عن الإنسان بقول أو فعل. إذ لفظ الأمور عام بدليل دخول الجنسية عليه فهو من ألفاظ العموم، ولفظ مقاصدها كذلك عام لإضافته إلى ضمير لفظ عام. وكان ذلك كذلك لأن كل تصرف من تصرفات المكلف يحكمه ويوجهه دافع منبعث من القلب، سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أم الأخروية. طيب، هنا طالما أن الأمور بمقاصدها فالمعتبر عند الله عز وجل أن النيات مدارها أو محلها القلب، فلا يطلع عليها سوى الله عز وجل، فقد يكون العمل في ظاهره صحيحا وهو عند الله عز وجل باطل، كنكاح التحليل على ما سبق بيان، أو خلط مال اليتيم بمال الولي أو الوصي كما تقدم أيضا. ولهذا اعتبر العلماء القصد والمعنى دون اللفظ والمبنى في سائر العقود من نكاح إجارة وبيع وغيره. فلو أن إنسانا قال لآخر وهبتك هذا الفرس بألفي جنيه، في اللفظ هبة والحقيقة بيه، لأن الأصل أن الهبة تكون بغير عوض، فإذا دخل العوض صارت بيعا ولا اعتبار لللفظ هنا. وقال وهبتك، ولكن هو في الحقيقة إيه؟ باعه. ولو قال أسكن هذه الدار بمئة جنيه في الشهر، هذا إيه؟ إيجار. وإن كان فيها معنى السكنة أو العمرة أو نحو ذلك. ولو قال له هذه أمان بشرط أن تضمنها، تحولت من أمانة إلى قرض، لأن الأصل لا ضمان على مؤتمن، فطالما إنه اشترط عليها الضمان فتتحول إلى قرض، فيجوز له أن ينتفع بها لأي نوع من أنواع الانتفاع. وهكذا يبقى العبرة عندنا في سائر العقود والمعاملات في الفصول أو المقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني. وبالتالي كل لفظ أو فعل يدل على الرضا اللي هو شرط صحة العقد يصح به العقد، فلا يشترط لفظ بعينه في سائر العقود إلا ما دل على المطلوب فقط. نية. لما كان القصد يأتي بمعنى النية وهو المعنى المراد في قاعدتنا هذه، فما معنى النية وما حقيقتها؟ فما معنى النية وما حقيقتها؟ تكسر حقيقته. فما معنى النية وما حقيقتها؟ أولا، معنى النية في اللغة، النية في اللغة مصدر الفعل نوى ينوي كضرب يضرب، وأصلها نوية على وزن فعلة اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة، وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فصارت نية، ومعناها العزم على الشيء، يقال نويت نية أي عزمت، والنية الوجه الذي تنويه أي تحصله. ثانيا، النية في الاصطلاح لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. النية بمعناها العام هي انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا، وهذا المعنى شامل للأعمال الدينية والدنيوية. النية بمعناها الخاص هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. فالنية بمعناها الخاص وهو قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تدخل في جل أبواب الفقه إن لم يكن كلها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: إن حديث النية يدخل في 70 بابا، وقال غيره: يدخل في 30 بابا. وابن نجيم جعل للنية في الأعمال الأخروية قاعدة من قواعده الكبرى، وهي قاعدة لا ثواب إلا بالنية، ولكنها تختص بالجانب الأخروي العبادي منها، ولذلك أدرجناها ضمنها لأن الأمور أعم من كونها دنيوية أخروية، ومقاصد الأعمال أعم كذلك من كونها يرجى ثوابها أو لا يرجى. ما حكم النية؟ النية عبادة مشروعة، وقد اختلف في كونها ركنا أو شرطا، أو هي ركن في بعض العبادات شرط في غيرها. ما المقصود من النية؟ يقصد من النية أمران: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، حيث إن أكثر العبادات لها مثيل في العادات، فمثلا الإمساك عن المكسرات قد يكون حمية أو تداويا أو لعدم الحاجة، وهذه أمور عادية دنيوية، وقد يكون الإمساك لصوم شرعي ابتغاء الثواب، فلا بد من النية لتمييز هذا عن ذاك، وليستحق الممسك الأجر والثواب، والجلوس في المسجد قد يكون للاستراحة فهو عادة، أو للاعتكاف فهو عبادة، ودفع المال قد يكون هبة أو لغرض دنيوي، وقد يكون قربة كزكاة أو صدقة أو كفارة، والذبح قد يكون للأكل فيكون مباحا أو مندوبا، أو للأضحية فيكون عبادة، أو يكون لقبر أو صنم فيكون حراما أو شركا، ولا يفرق بين هذه الأفعال إلا بالنية المميزة. الأمر الثاني طبعا القيم عليه رحمة الله تعالى له تعليل يقول: فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما، وصحيحا أو فاسدا، وطاعة أو معصية. العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة أو صحيحة أو فاسدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره أو يحتاج إلى ذكره، فإن القربات كلها مبناها على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد. هذا لو وقع في الماء ولم ينوي الغسل او دخل الحمام للتنظيف او سبح في الحمام للتبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. فقير هبة او هدية ولم ينوي الزكاة لم تحسب زكاة، ولعل من فروع هذا ما يسأل عنه كثير من الناس حين يعطون غيرهم أموالا على سبيل القرض ثم ينظرون فيجدونهم فقراء فيقولون نحولها إلى زكاة. هذا لا يصل، لأنه في بداية الإعطاء ما قصد الزكاة وإنما قصد القرض، فهذا لا يجوز له أن يحولها من قرض واجب السداد إلى زكاة، يعني من باب فرض عصفورين بحجر كما يقال، خصوصا في القروض التي هي أشبه بالقروض الميتة. رسول الله ضمن أنه سيعجز عن سدادها، يقول أنا أستفيد منها بأن خرجت زكاة وأنا لم أخرج مالا أصلا. يبقى هنا المقصود الأول من النية تمييز العبادات عن العادات. الثاني تمييز العبادات بعضها عن بعض، حيث إن العبادات من صلاة وصيام وغسل وحج قد تكون فرضا ونترا ونفلا وكله تقرب إلى الله تعالى، لكن لما اختلفت رتبها شرعت النية لتمييزها. يعني عندنا العبادات منها ما هو فرض لازم ومنها ما هو نفل ومنها ما هو نادر، وسواء تقرب إلى الله عز وجل هذه أو تلك، فإن قوله وإنما لكل امرئ ما نوى يدل على تمييز العبادات بعضها عن بعض، لأنه قال في الأول إنما الأعمال بالنيات هي معتبرة بهذه النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى من فرض أو نفل أو تطوع أو غير ذلك. هل من العبادات ما لا يشترط فيه النية؟ لما كانت النية مشروعة لتمييز العبادات من العادات فإن العبادة التي لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها لأنها عبادة خالصة لا تشترط فيها النية، وذلك الإيمان بالله تعالى ومعرفته والخوف منه والرجاء فيه، والنية وقراءة القرآن والأذكار لأنها متميزة بصورتها إلا إذا كانت القراءة منذورة، فتشترط النية لتمييز الفرض عن غيره. وهناك مسائل اختلف في اشتراط النية لها كالأذان وخطبة الجمعة وغسل الميت والخروج من الصلاة. هذه المسألة، هل من العبادات ما لا يشترط فيه النية؟ طبعا عندما يقول ما لا يشترط يعني أن النية ليست شرطا في صحة العمل بخلاف قبوله والثواب عليه، فإن الثواب مرتهن بالنية، حتى إن العادة نفسها لا تقبل إلا بنية ولا يؤجر عليها المرء إلا إذا كانت له نية فيه. فكلامه هنا الآن على اشتراط النية كأمر يتوقف صحة العمل على وجوده، هل هذا يلزم؟ فيها ما قالوا، أما إذا كان يريد الثواب فلا بد من الإيه؟ فلا بد من النية، لأن بنفرق بين صحة العمل وقبول العمل. في آخر هذا الباب، إن القواعد الفقهية كما ذكرنا من قبل لها استثناءات، فما خرج بنص لزم الوقوف عند هذا النص دون أن نتجاوزه إلى غيره. فعندك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، وقد سأله عن أشياء كان يتحنث بها في الجاهلية، تعبد بها في الجاهلية، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، مع أن الكافر الأصل أنه لا نية له، ولو وجدت النية فهي نية فاسدة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. فنية الكافر إما أنها فاسدة باعتبار أنه ينوي بها أن يرى مكانه بين الناس، وعلى فرض المتقرب بها إلى الله عز وجل فإنه لم يأتي بشرط القبول وهو الإيمان، فنيته فاسدة، ومع هذا يؤجر على ما قدمه من خير لمقتضى هذا الحديث الخاص. ونحو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب له كل حسنة كان أزلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، هذا أيضا قبل إسلامه. فهذا نقول خروج عن القاعدة بدليل أو استثناء من القاعدة، إنما الأصل إن الأعمال بالنيات، لا نخرج عن هذا الأصل إلا ما استثني بدليل. ثم إن هذا الرجل الذي أنفق من مال سيده، أو المرأة إذا أنفقت من مال زوجها، يلزم فيه ابتداء الإذن، سواء كان الإذن صريح أو ضمني، وإلا لا يجوز له أصلا أن ينفق. فإن أنفق فحاله، إن أنفق بغير إذن سيده أو أنفق بغير إذن زوجها فحاله كحال من زرع زرعا فأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر أو نحو ذلك، هذا يؤجر باعتبار أنه أخذ منه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهو استثناء أو خروج عن القاعدة حتى لا يفقس الناس حقوقهم أو أشياء. طبعا هنا تأتي مسألة بيكثر الخوض فيها، وهي مسألة اللفظ الصريح، هل اللفظ الصريح يحتاج إلى نية، أو كما يقولون يفتقر إلى نية أم لا؟ وهذه يكثر الكلام حولها في مسألة الطلاق. وعن المعروف والمشهور عند العلماء رحمهم الله تعالى ان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية لانصرافه بصراحته الى مدلوله، لانه يدل دلالة واضحة على ما اريد منه، لكن اذا ظهر القصد بخلافه هنا يفتقر الى النية. فمثل هذا الاطلاق ان اللفظ الصريح لا يفتقر الى نية وليترتب عليه حكمه، اطلاق فيه إيهام واضطراب، لأنه ممكن تظهر قرينة أقوى تدل على أنه لم يقصد حقيقة الله. يعني لو أن عبدا استعمله سيده في أمر شاق فقال اعتقني لوجه الله، فقال اعتقني، هل ينصرف هنا العبء إلى العبء الذي هو الخروج من ملك سيده، ولا اعتقدك من هذا الايه من هذا العبء؟ ها، مثلا لو ان رجلا قال لامرأته لو فتحت بؤك بإطارة، هنا في قرينة حالية لابد من الاعتماد عليها، وهو يقصد هذا الموقف او بكلمة تؤجج نار الايه الخلاف بينهم، او المهم فيه قرينة ان هي شاء ام ابى ستفتح فمها، اما لأكل واما لشرب واما لكلام، المهم هتفتح فمها في وقت من الاوقات. فمثل هذه تسمى عند العلماء قرائن حالية، ولا يجوز اعتبار الكلام بلونها، لا يجوز اعتبار الكلام بلونها، وإلا أفسدنا أكثر مما نجتهد في إصلاحه. يقول ابن القيم عليه رحمه الله تعالى: الصريح لم يكن موجبا لحكم لذاته أو بذاته، الصريح لم يكن موجبا لحكم بذاته، وإنما أوجبه لأن نستدل على قصد المتكلم به لمعناه لجريان اللفظ على لسانه اختيارا، لجريان اللفظ. يقول: الصريح لم يكن موجبا لحكم لذاته، لأنه هو الموجب للحكم إيه؟ القصد المتكلم، القصد نفسه. ولكن لما كانت هذه المقاصد يمكن التلاعب فيها او اظهار خلاف، لاجل هذا انا قلت لكم في بداية الدرس ان ممكن العمل يكون في الدنيا صحيح، حكمه في الظاهر صحيح، وهو عند الله عز وجل فاسد، كمن تزوج امرأة ليحلها لزوجه، في عقد وفي رضا وفي قبول في كل شيء، كل أركان وشروط العقد متوفرة، ولكن النية المضمرة قد تكون النية مضمرة عند الرجل فقط، ها، إنه تزوجها ليحلها لزوجه، أو تزوجها وسيطلقها بعد حاجته إليها، يعني كأن يكون مثلا في بلد غربي مثلا سافر لمدة شهر ولا شيء، فيتزوج امرأة يعني يقضي معها وطره مدة مقام، وهو عاقد النية على هذا انه بمجرد رجوعه او قبل عودته سيطلقها، هذه نية فاسدة. والعلماء يعني تكلموا في هذا الامر من عدة وجوه بفساده، اللي هو تعليق الطلاق على النية الفاسدة، فهو أقرب ما يكون شبها بطلاق الإيه؟ بالزواج المتعة، زواج المتعة، وإن لم يظهر ذلك، فإن أظهره كان العقد ظاهرا وباطنا إيه؟ باطلا، كان العقد ظاهرا وباطنا باطلا. أما إذا أدمرها فالعقد في ظاهره صحيح، لكن عند الله عز وجل إيه؟ باطل. وهذا من الغش والخداع، وهما كما قال وسلم المكر والخديعة في النار. فإذا هي مسألة صراحة اللفظ وحدها لا تكفي لثبوت الحكم، ولكن المهم القصد. طيب، لما العلماء يعتمدوا على ظاهر اللفظ أو النص الصريح ويعرضوا عن القصد، لماذا؟ قلنا لأن القصد يمكن التلاعب فيه، وعليه قد تتخذ آيات الله عز وجل هزوا. ومن هنا قال الإمام الخطابي وغيره بإن الاعتماد في مسألة اللفظ الصريح في الطلاق على وقوعه إنما هو على قول الله عز وجل: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. لأنه لو قلت لكل إنسان ما قصدك المقصد شيء، يقول فلا يعني فلا يكاد مطلق أن إيه أن يطلق، خلاص مسألة يعني إذا وجد محرجا فإنما يلجأ إليه ويتعلل به حتى لو كان على حساب دينه والعياذ بالله. يقول لأننا نستدل على قصد المتكلم به لمعناه بجريان اللفظ على لسانه اختيارا، وده اللي بيعنوا به، لكن الألفاظ قوالب المعاني. فإذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد يبقى خلاص، أما إذا كان يحتمل عدة معاني فعندئذ يقول لك إيه، لابد من معرفة المعنى المقصود، هو قصد إيه بهذا اللفظ، يبقى دخلنا هنا في مسألة النية. إنما إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد يعرفه الصغير والكبير والعام والمتعلم والجاهل والبهير، يبقى خلاص. نعم خلاص، ما هيقول هو خلاص هو قال لهذا الإيه المعنى. نعم، فإذا ظهر، ما زال كلام ابن القيم رحمه الله، فإذا ظهر قصده بخلاف معناه لم يجوز أن يلزم بما لم يرده ولا التزمه ولا خطر بباله، بل إلزامه بذلك جناية على الشرع وعلى المكلف، ولذلك رفع سبحانه وتعالى المؤاخذة عن المتكلم بكلمة الكفر مكرها. ما لم يقصد معناها ولا نواها، هو ذكر هنا أمثلة، قال إذا قال العبد لسيده وقد استعمله كعمل يشق علي أعتقني من هذا العمل، فقال أعتقته ولم ينوي إزالة ملكه منه لم يعتق بذلك. وكذلك إذا قال عن امرأته هذه أختي ونوى أخته في الدين لم تحرم بذلك ولم يكن مظاهرا. وكذلك المتكلم بالطلاق والعتاق والوقف واليمين والنذر مكرها لا يلزم شيء من ذلك لعدم نيته، وقد أتى باللفظ الصريح. وكذلك ألفاظ الطلاق صريحها وكنايتها ينوي بها الطلاق فيكون ما نواه، وينوي به غيره فلا تطلق. ومن ذلك من قال أنت طالق البت، وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين. يعني رجل قال لامرأتي مثلا أنت طالق لو ذهبت إلى أم، هذا حكمه إيه؟ طيب لا، يعني افترض ان هو قال لها انت طالق، لا انت طالق، هي سمعت انت طالق فقط، ولكن هو اراد ان يقول انت طالق لو فعلت كذا، فبينما هو يقول انت طالق مثلا رن التليفون فرفع السماعة ليرد على التليفون، او نادى رجل من الشارع فنظر ليرد عليه. ها كيف مشروع الان الظاهر ايه؟ الظاهر انه قال انت طالق، لكن نقول هو قصد انت طالق لو فعلت كذا، فحال دون النطق، النطق فقط بهذه الكلمة او بهذه العبارة، هذا يحمل على ايه؟ قصده. ولو قال والله انا ما قصدت الا كذا ولكن يعني تشغلت بالشيء الفلاني، فهذا يصدق ويعمل بقوله، ويعمل بقوله، لان هذه ليست مشهورة بحيث يقال ان فيها تلاعب بدين الله عز وجل. وكذلك ايضا ما هي دي مسألة اخرى، يبقى هذه لو شغل عن اللفظ الذي يريد ذكره بشاغل فلم ينطق به، فالمعتبر ايه؟ ما قصده وما كان على لسانه. كذلك لو اضمره، يعني لو قال لها انت قال سمعها الكلمة هذه فقط، ثم قال فيما بينه وبين نفسه انت عندي كذا، بهذا التعليق معتبر. عليكم السلام عليكم. هذا التعليق معتبر، بل لو قال انت قال واسر في نفسي ان شاء الله، فهذا الاستثناء معتبر أيضا، ولا يقال بأنه هو اللفظ الصريح اللي أمامنا الآن هو الطلاق. نعم، وهو في كل هذا مصدق، يعني لو قال أنت أو قيل له أنت قلت بحضرة جمع من الناس لزوجتي في وجهها أنت قال، قل نعم ولكن قلت في سري إن شاء الله. هذا يصح حتى وإن كان كافيا. فالعمل على نيته هنا وكلامه أو كلامه مصدق. ونحو إذا حصل سرق لسان، يعني ممكن لسان الإنسان يسبق بكلمة لا يريدها وربما لم تخطر له على ذلك، ولكن خرجت هكذا دون أن يدري أو يشعر، فهذا أيضا لابد من اعتباره. سبق اللسان لا يترتب عليه حكم. هو هنا هيأتي الإمام البخاري رحمه الله تعالى علق في صحيحه عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الطلاق عن وطن. الوطن بمعنى الايه؟ بمعنى الحاجة والقصد والإرادة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه انه رفع اليه رجل قالت له امرأته شبيه، قال: كأنك غبية، كأنك حمامة. فقالت: لا ارضى حتى تقول انت خلية طالق، انت خلية طالق، اللي هي الناقة عندما تطلق من عقالها يعني تسير حيث جاءت يعني. فقال لها ذلك: أنت خلية طالق. فهنا كأن المرأة يعني ظفرت بما تريد واعتبرت نفسها ايه؟ مطلقة. فقال عمر له: خذ بيدها فهي امرأتك. لأن الرجل هنا إنما قالها تشبيها لها بكذا، ولم يقصد أبدا، ولربما لم يقصد له على بال إن الطلاق هنا أو طالق هنا بمعنى الايه؟ المطلق. هذا كله لابد أن يقيد فيه الكلام في مسألة النية واللفظ الصريح. الجلد من الأخطاء البينة الذي يقع فيها البعض أو الأكثر يعني، فدعوا الطلاق بطريق اللي أي يعني كقضية عامة أو فتوى عامة على الملأ، ولكن مثل هذه القضايا، القضايا التي تحتمل وجود، لابد من تبين حال المتكلم بل ظروف الكلام نفسه، لأن كما قلت ممكن توجد قرينة حالية تغير الحكم بالكلية. ومتى يشترط؟ رأينا أنه لا تكون عبادة إلا بنية، ولكن هل يشترط في كل عبادة تعيين نيتها بحيث إنها لا تجوز بنية مطلقة؟ قالوا: لما كانت العبادات منها ما يكون وقتها ظرفا للمؤدى، بمعنى أن الوقت يسعه ويسع غيره من جنسه كالصلاة، وهو ما يسميه الأصوليون ويسع غيره من جنسه كالصلاة وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب الموسع، فهذا النوع من العبادة يجب فيه تعيين النية بلا خلاف بين الأئمة. فمن أراد الصلاة يجب أن يعين ما يريد أداءه، إن كان فرضا أو نفلا، أداء أو قضاء أو نذرا، ظهرا أو عصرا. ومن العبادات ما يكون وقته معيارا للمؤدى، معيارا للمؤدى، كصوم رمضان وهو ما يسميه الأصوليون بالواجب المضيق، فوقت العبادة وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا يسع غير صوم واحد، فهذا في تعيين النية فيه خلاف. فعند الحنفية إن التعيين ليس بشرط بل يجوز بمطلق النية وبنية واجب آخر وبنية النفل، لأن التعيين في المتعين لغو. وعند الشافعية يشترط التعيين لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة والفدية، وإن كان ما صامه في رمضان لا يقع عن غيره. وعند الحنابلة خلاف هذا إذا كان مريد الصوم صحيحا مقيما، وأما إذا كان مريد الصوم مسافرا أو مريضا ففي وجوب تعيين نية الصوم عليه خلاف. ففي الصلاة إذا كانت فرضا يشترط تعيين نيتها باتفاق، لأنها تلتبس بغيرها، لأنها تكون أداء وقضاء ونذرا وإعادة وتلتبس بالنافلة، لذلك اشترط تعيينها. وأما النوافل فإذا كانت رواتب غير مطلقة أو ذات سبب كصلاة الضحى وتحية المسجد عند الشافعية والحنابلة فيشترطون لها تعيين نيتها. وأما عند الحنفية فالنوافل الراتبة وغير الراتبة لا يشترط فيها التعيين، بل تصح بنية النفل وبمطلق النية. قالوا مما لا يشترط فيه تعيين النية الطهارات والحج والعمرة والزكاة والكفارات، لأنه لو عين غيرها انصرف إليها، فلو توضأ بمطلق نية الوضوء للطهارة وإزالة الحدث جاز ولو أن يصلي به الفرائض والنوافل ويقرأ به القرآن. جاز وله أن يصلي، مش وله، جاز وله أن يصلي به الفرائض والنوافل ويقرأ به القرآن ويطوف به حول الكعبة. وكذلك لو أحرم بنية حج مطلقة جاز أن يتمتع أو يفرد أو يقرن، ولكن يعين عند بدء الفعل وهكذا. هذه المسألة متعلقة بما قبلها من قاعدة الأمور بمقاصدها، والتي يأتي في مقدمة أدلتها إنما الأعمال بالنيات. تعيين النية ومتى يشترط؟ عندنا الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب موسع وهو ما يسع العبادة وغيرها من جنسها. فالصلاة وقتها موسع لأنك تستطيع أن تؤدي بين الظهر والعصر عدة صلوات مثل الظهر، فلهذا يلزم تعيين الصلاة التي تريدها. لماذا؟ لأن الصلاة يمكن أن يؤتى بغيرها من جنسها تحت نوايا متعددة: نية نفل، نية قضاء، نية إعادة، نية تطوع مطلق إلى آخره. وعليه فيلزم تعيين النية في مثل هذه الحالة. أما إذا كان الوقت ظرفا أو معيارا لعبادة معينة، بمعنى أن الوقت لا يتسع إلا لهذه العبادة فقط باعتبار أن العبادة بتستغرق هذا الوقت من أوله إلى آخره كالصوم، فهذا وقع فيه الاختلاف، فالجمهور يقولون يلزم أيضا تعيين النية ولو نوى نية مطلقة أو نوى غير ما هو واجب، فلا يحصل هذا ولا ذاك. بمعنى نعم، لأنه نوى عملا في غير ما يصلح له من وقت فيبطل العمل الذي نواه، ولم ينوي العمل الواجب عليه في هذا الوقت ففقد شرطا أو ركنا، على خلاف بين العلماء في النية هل هي شرط ولا ركن، من شروطه وأركان، والشرط والركن يلزم من عدمه العدم، وهذا الظاهر الله أعلم هو الصواب، اللي هو لابد من تعيين النية على الراجح في كل ما تلزم فيه النية إلا ما سقط بالدليل. أو ما استثني بالدليل، لأن قوله إنما الأعمال بالنيات ثم تأكدها وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يبين ضرورة تعيين النية في كل عمل، لأنها كما قلنا إما شرط أو ركن على خلاف بين العلماء في ذلك. أيوة، والقصد إن هو يعني يكون قلبه موجه إلى شيء بعينه. نعم، هي الوقت دخلت في وقت الصلاه والظهر ونص الصبح الصلاه والظهر، يعني مثلا بعد اضرب الدماغ هو يرجع خلاص، ما فيش تعيين. يعني ما فيش تعيين؟ قصدي الشخص ان هو مثلا يستحضر منها كده. لا، هو يستحضر ايش؟ هو القضيه ان في دماغه فقط الدور ده بس. انما حتى هو لو اخطأ بلسانه وكانت نيته بخلاف ما قاله، يعني افترض انه قال نويت اصلي العصر وهو في صلاة الظهر، هذا اللي عليه العمل نية وليس ما قاله. نعم، ماذا مثل الحج؟ يعني عندنا الحج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرت انهم ما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الا يريدون الحج فقط، فلما وصلوا الميقات أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل ويجعلها عمر، فهذا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، فهذا استثني منه. وكذلك أيضا مسألة تعليق النية في الحج على شيء معين، علي رضي الله تعالى عنه علق نيته على نية النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإنسان يقول إن شاء الله أنا أحج وما تيسر لي أفعله، فعندما يذهب إلى مكة مثلا يرى أنه قبل ما يدخل في الأداء يرى أنه هيفرد أو هيتمتع أو كذا، إذا هنا قبل ما يدخل في الفعل، ولكن طبعا لأن في فارق بين الإحرام وأداء بقية المناسك، فهنا قبل أن يبدأ في أداء المناسك الأخرى يقطع هل هو يفرد ولا لا بعد الإحرام. لا نغير. نعم، ماذا يترتب على اشتراط التعيين او عدم اشتراطه؟ مما يترتب على اشتراط التعيين ان العبادة التي يشترط لها تعيين النية لو اخطأ المكلف في نيتها انها تبطل، كمن اراد ان يصلي الظهر فنوى العصر فلا يصح ظهرا ولا عصرا قبل دخول وقته، واما ما لا يشترط فيه التعيين فلو اخطأ فيما نوى فلا يضره خطأه، كمن نوى في رمضان صوم قضاء او نافلة فيقع عن رمضان ولا يضره خطأ. هذا عند الحنفية الذين يقولون بان النية لا تلزم في العبادات المؤقتة بوقت لا يسع غيرها من جنسها، وإنما ينصرف العمل إلى المفروض تلقائيا. أنا والآن شهر رمضان نوى غير رمضان يحسب له رمضان وتكون نيته لغوا إذا نوى نذر أو نفل أو غيره في نهار رمضان. هل تدخل نية العبادة في المباحات؟ تدخل النية سائر القرب بمعنى توقف حصول الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى، وأما المباحات فيمكن أن تصح عبادات أن تصبح عبادات إذا صحبتها نية التقرب إلى الله تعالى، كالأكل والنوم والاكتساب إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى، والنكاح إذا قصد به إقامة السنة أو الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمة، كل ذلك يكون عبادة يساب عليها فاعلها. هذه تدخل تحت قاعدة الثواب لا يكون إلا بالنية وكذلك العقاب، الثواب لا يكون إلا بالنية وكذلك العقاب، فلو أكل طعاما حراما يظنه حلالا لم يأثم به، ولو أكله وهو حلال يظنه حراما أثم بنيته. نعم. مال الثاني لو أكله هو حلال، يعني على سبيل المثال تقدم له إنسان شرابا وقال له هذه خمر أو هذه بيرة، ولم يكن يسبق له معرفة الخمر أو البيرة وشربها وهي عصير مثلا شيء معين مباح وشربه على إنه خمر أو بيرة، ها يأثم ولا لا يأثم؟ ولا يأثم بالنية وإن شرب حلال. فهمت؟ ماشي، لكن هو شربه على انه محرم عقب القصد. ايوه نيته، ما احنا نقوله ان الثواب لا يكون الا بالنية والعقاب كذلك لا يكون الا بالايه؟ بالنية. وكذلك لو قتل من ظنه مسلما معصوما فبان كافرا حربيا يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم، هو ظن مسلم ها؟ فظهر انه كافر، هذا يأثم على انه قتل مسلم حتى وان لم يكن كذلك. ولو رمى صيدا فاصاب معصوما يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. ليه؟ لان رمي الصيد مطلوب لا بأس به. ولو رمى معصوما فاخطأه واصاب صيدا يأثم لانه انعقد، لأن المعصوم ممنوع. نعم. فهنا أثم واستحق العقاب بنيته فقط. أما كون الثواب لا يكون إلا بالنية فأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. هنا قال إيه؟ تبتغي حتى اللقمة تجعلها في زوجتك. فهذا وإن كان خرج مخرج المداعبة أو كان الحامل عليه المداعبة وتحصيل الألفة بين الزوجين، إلا أنه ابتغى بذلك وجه الله فأجر على ذلك. وقوله وفي بضع أحدكم صدق، فالحاصل أن الثواب لا يكون إلا بالنية وكذلك الإيه؟ العقاب كما قل. ومن هنا اشترط العلماء رحمهم الله تعالى لإيقاع العقوبة العلم والذكر والإرادة، والإرادة هنا هي اللي تهمنا لأن الإرادة تأتي بمعنى الإيه؟ النية. العقوبة لا تقع إلا بها العلم، يكون عالم بحرمة الشيء أو حكم الشيء ويكون ذاكر لهذه الحرمة وقت فعله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ويكون مريد لهذا الشيء ليس مكرها عليه. أحسنت ذلك. والله هذه يكفي أن الله عز وجل يعني أعطاه جارحة ترطب بذكر الله عز وجل، إنما الأصل في كل الحسنات لا تثبت إلا لمن فعلها ابتغاء وجه الله عز وجل، لكن ممكن يثاب عليها من جهة أخرى إذا كان فيها نفع متعدد. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ده إيه؟ تخير، ومعنى إنه خير يثاب عليه المرء، لكن يضاعف الثواب، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيوة. وش قصد العباد؟ قصد العباد لذاته. نعم. تسمية العباد هي الصلاة يعني ضفة أو عصر أو ثلاثة. والوجه الأخر هو إيه؟ أن يقصد من غائب ذي العباد إيه؟ الإحسان الأجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم. السؤال هي الأخطر من الصلاة. أيوة. مش إحنا قلنا إن مدار الدين على حديثين. حديث يحكم الأعمال الباطنة اللي هو حديث الأعمال بالنيات، وآخر يحكمها في الظاهر من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ما هو لا هو بل الإنسان على نفسه بصير، لأن هو اللي أدرى بنياته. ما حكم انفراد النية عن الفعل أو الفعل عن النية؟ أولا إذا انفردت النية ولم تقترن بفعل ظاهر بفعل ظاهر لا تترتب عليه أحكام شرعية، لا تترتب عليها أحكام شرعية. فلو طلق إنسان زوجته في قلبه أو باع داره أو أعتق عبده ولم ينطق بلسانه فلا يترتب على ذلك الفعل الباطني حكم شرع حكم فلا يترتب على ذلك الفعل شرع حكم شرعي دنيوي. وكذلك لو نوى أن يقف وقفا أو يغصب أرض أو يغصب شيئا ولم يصدر منه فعل فلا يترتب على نيته تلك الحكم، لأن الأحكام الشرعية مالك عايز تخلص خلاص ولا معذرة تخلص الأولية بس لا انت عايز تخلص بتغلط انت طلع تجري يعني بس. لا ولا اشفع والله اللي وكذلك لو نوى أن يقف وقفا أو يغصب شيئا ولم يصدر منه فعل فلا يترتب على نيته تلك حكم، لأن الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر والنية وحدها لا يترتب عليها حكم شرعي لا يترتب عليها حكم شرعي دنيوي. ما لكن نخمطك للحكاية دي شازديش واجلي يعني. وطبعا الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تفعل أو تتكلم به. نعم. وهذا في الحقيقة من رحمة الله عز وجل بهذه الأم، لأن قد يدور في ذهن الإنسان بل في نفس الإنسان أحاديث، وقد تميل نفسه إلى فعل شيء معين أو تركه، وهذا وحده لا يكفي لإثبات حكم شرعا. لكن الأحكام لأنها تتعلق بالظواهر فلا بد هنا أن يفعل شيئا يدل على إبرام هذه النية أو قصد إيقاع متعلقها. أنا عايزة دي لكن ما بعش خلاص، المهم إنه إيه إنه ما بعش يعني. إن الله أفضل من مثل ما حدث فيه مثلا ولا تتلف عنه في خريط عنه ما يولد فيه. لا استنى ما تستعجلش، نتكلم الآن على أحكام إيه دنيوية. فرق دايما بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. الأحكام الدنيوية اللي مبناها على الظاهر لابد لها من ظواهر تحكمها أو تدل عليها، أما الأمور الأخرة هذه لست أنا ولا أنت ولا الدنيا كلها تتدخل فيها، إنما مردها إلى الله، ولهذا يعاني ثاب النوائي كما سيأتي. نعم. أما أحكام الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فقد يترتب على النية ولو لم يصاحبها فعل ظاهر حكم. دليل ذلك حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه الطبراني: أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان. حديث ضعيف، لكن الحمد لله عندنا يعني أدلة كثيرة جدا. ها الشيخ الألباني صحاح لذاتي طب خلاص صحاح الشيخ الألباني ذاتي مش عارف يعني مش عارف. طيب لكن هو له شواهد كثيرة يعني، هو معناه لو كنت أقول إنه على حتى لو رجع إسناده أكثر من الرواية يبقى أكثر عين يبقى صح لغيره. نعم طيب هل لكن يعني عند الآية التي ذكرها قريش الشبيني: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه. وكذلك حديث أبي بكر إنه كان حريصا على قتل صاحبه،